الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا يعرف بلاغ من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول لم يفعل وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين. وما لم يعلم أنه خالفها فقط لا يسمى بدعة. قال الشافعي رحمه الله: البدعة بدعة خالفت كتابا وسنة وإجماع وأثر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة ضلالة أو بدعة ضلالة. وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك، فهذه قد تكون حسنة لقول عمر: نعمة البدعة هذه. لما خالفت الأمر الشرعي يعني. هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناد صحيح في المتن، ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرة الأخبار. أو الجفاء ظهر الجفاء. ولهذا تجد قوما كثيرا. طبعا بالجفاء هنا مخالفة الأمر. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها، أو يوالون على إطلاقها، أو يعادون من غير أن تكون منقولة النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، وجعلها مذاهب يدعي إليها أو يدعى إليها ويوالي ويعاد عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة النبي. هذا الأساس الدين، أن الدين مبني على كتاب الله وسنة النبي، وأن من ابتدع خارج القرآن خارج السنة قول ثم بعد ذلك يقيم الولاء والبراء عليه يجعل هذا هو من الدين، ومن دخل في هذا الأمر الذي ابتدعه يصير يواليه، ومن خرج عنه يعاديه، هذا ابتداع، هذا باب ابتداع، و يعني خروج عن طاعة وشق المسلمين و جعل الولاء والبراء في غير محله. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة. وما تنازعت فيه الأمة أصول معصومة، يعني ما تتطرق إليها الخلف. الكتاب والسنة والإجماع، ما أجمعت عليه الأمة، لأن الأمة تجتمع على ضرر. هذه الأصول المعصومة ثلاثة. وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته. يعني ليس لأحد أن ينصب شخص ويقول الناس اتبعوا هذا الشخص، اتبعوا طريقه، وأن كل من اتبعه كان على الحق وكل من خالفه كان على الباطل. لا، الذي فقط يعني يجب على كل المسلمين اتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بعد النبي إنه لا يجوز أن ينصب شخص تأخذ كل أقواله ويترك كل دينه، إنما كل أحد بعد النبي يأخذ من قوله ويرى. وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته. ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل مقلدة المذاهب مثلا، خلاص فقته رئيس من صاحب المذهب كأبي حنيفة أو غيره، ويوالون ويعادون على أقواله، فمن عمل أقوال وعاديت خلاص أصبح منهم، ومن خالف هذه الأقوال أصبح خلاص يعادونه. بل حصل في بعض المقلدين هذول أنهم كانوا يكفرون المخالف في المنهج. ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعاد كذا ولا كلام، يقول والله اللي معنا في هذا الأمر كلام هذا يصير أخذنا، والذي يخالفنا في هذا الأمر خلاص يعني يخرج من ولايته. ليس لأحد أن ينصب أحد يوالي ويعادي على كل أقواله، ولا أن يقول قول ويجعل هذا القول هو نقول غير الكتاب والسنة ويجعله هو يعني محل الولاء والبراء، فمن قال به يوالى ومن خالفه يعاد. نعم. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما. ينصبون لهم شخصا، نعم. يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. نعم. كل أهل البدع هذا فعله. حطوا قول ثم يوالون ويعادون عليه. يقول مثلا كما يقال مثلا الرافضة في الإمام، أن الإمام بعد الرسول هو علي بن أبي طالب بلا فصل، وأن إمامة الصديق وعمر وعثمان هذه إمامة باطلة، ما كان لهم أئمة نجية، فإنما دول معتصبون وأخذوا الأمر من غير أهله، وإنما الخليفة هو علي بن أبي طالب ثم فلان ثم فلان ثم فلان. فابتدعوا هذا القول وجعلوه أصل ووالوا وعادوا عليه. فمن كان معهم في هذا الاعتقاد يصير معهم، ومن كان يخالفهم في هذا الاعتقاد يصير عدو لهم. هذا اولا، مع انه كفر وزندقه فانه اقام عليه كذلك الولاء والبراء. نعم. والخوارج انما تاولوا ايات من القران على ما اعتقدوه. كذلك خوارج هذول فعلوا اول من خرج على الامه وقالوا اقوال واجب، منها مثلا والله ان مرتكب الكبيره خلاص كفر، وأنا من ارتكب كبيرة كفر ودخل النار دخول الكفار، وأنه مدام كافر يجب قتاله واستباح قتاله. فوالوا وعادوا على هذه المقال التي ابتلعوها في الدين، وهو أن مرتكب الكبيرة كل من خالف أمر الله في كبيرة من كبار بترك واجب أو الفعل محرم فقد كفر ويجب قتاله، وأقاموا الولاء والبراء على هذا الأمر وقاتلوا المسلمين على هذا الأمر. فابتدعوا بدعة ووالوا وعادوا عليه، من كان معهم فيها خلاص والوا، من كان مخالف لهم قاتلوا وقتلوا. نعم. وجعلوا من خالف ذلك كافرا. نعم. لاعتقادهم انه خالف القران. نعم. فمن ابتدع اقوالا ليس لها اصل في القران وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. نعم. يعني كل من ابتدع باقول ما هو موجود في القرآن هو موجود في سنة الرسول وخلاص، وجعل أن من خالف هذا القول كفر، يبقى هذا يعني على طريق الخوارج الذين ابتدعوا بدعتهم ثم والوا وعادوا عليه. نعم. ويجب أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جواب قاطع لا شبهة فيه. نعم. بخلاف ما يسلكه من يسلكه من أهل الكلام. نعم. فكل من لم يناظر اهل الالحاد والمنهج مناظره تقطع دامره لم يكن اعطى الاسلام حقا. نعم. ولا وقف بموجب العلم والايمان. نعم. ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمانينه النفوس. صح. ولا افاد كلامه العلم واليقين. نعم. اخذوا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله. ها؟ سؤال ثاني. هذا من كلام الشافعي، يعني ان البدعة هي ما فيها مخالفة للشرع، اما اذا كانت ما فيها مخالفة للشرع لا تكون بدعة، مثل الذي فعله عمر ما في مخالفة للشرع. يعني ايش عمر جمع الناس على يعني قيام الليل، وقيام الليل مو مخالفة للشرع بل هو من امر الشرع، فان الله تبارك وتعالى امر المؤمنين وامر الرسول ان يقيم الليل، قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. وكان الرسول يقوم الليل ويقوم منه قيام الليل، وحبب النبي وحث على قيام الليل خاصة في رمضان، قال من قام رمضان إيمانا حسنا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الناس يقومون الليل فرادى في عهد الرسول، ومرة من المرات اقتدوا بصلاة الرسول وهو في معتكفه، كان الرسول يعمل معتكف في داخل المسجد يعني من جريب زي حصير مكان صغير يعملوا معتكف ويصلي فيه والناس تسمع قراءات. فلما كانوا يسمعوا قراءات وراحوا صلوا وراء النبي عامل مثلا معتكف هنا والنبي قائم في المعتكف فيه فقاموا صلوا وراء. أول ليلة ثاني ليلة كثروا سمعوا النيت. في ثالث ليلة الرسول خرج لهم من المعتكف قال لهم أنا ما خفي علي مقامكم يعني أنكم يعني واقفين خلف الرسول يصلوا ولكن أخشى أن تفرض عليكم صلوا في بيوت لأن أفضل صلاة المرء في بيتي إلى المكتب. قال أنا أخشى أني يعني أصلي بكم جماعة قيام الليل يصير فرض تفرض عليكم صلاة أخرى غير الخمس صلوات وما تقدروا عليها أن صلاة الليل صلاة مخصوصة نص الليل ثلث الليل أقل ثلث الليل إلى ثلثي الليل. فإذا فرض هذا وأصبح فرض يصير يعسر على المسلمين أن يقوموا حتى لو كان في رمضان فقط لأن ربنا فرض قيام الليل في أول الإسلام وبعدين بعد 8 شهور خفف عن المسلمين قال الآن يعني قال إن الله يعلم أنك تقوم أن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تقصوه فتاب عليك فقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الله قيام الليل اللي بالآية الأخيرة من سورة المزمل والتي تأخر نزولها بعد أول المزمل 8 شهور. فالرسول خشي وبعدين هذا الكلام من الرسول كان في المدينة فخشي النبي أن تفرض عليهم قيام الليل مرة ثانية فخلوه خلاص صلوا في البيوت. فصاروا يصلوا أفراد وجماعات صغيرة يعني 4 يجتمعوا على إمام 5 على إمام 3 على إمام يدوروا على القارئ الحافظ. صلى هذا في عهد الرسول بعدين في عهد أبو بكر الصديق بعدين في عهد عمر دخل عمر لهم يصلوا في المسجد أوزاع 4 هنا 5 هنا 10 هنا وجماعة هنا. ففكر في الأمر وقال لو جمعتهم على قارئ واحد لكان عام بدل ما يصلوا جماعات مختلفة جمعهم على قارئ واحد. فجاب أبي بن كعب عزم هذا يعني فكر في الأمر وعزم في الليلة بعدها وقال له اقرأ بهم يعني أبي بن كعب لأنه كان أقرأ الصحابة فاجتمعوا عليه. فقال عمر بعد ذلك لما دخل بعدين قال نعمة البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل من التي يفرون لأنهم كانوا يقوموا أول الليل ويناموا آخر الليل فقال القيام آخر الليل أفضل لو كانوا يقوموا آخر الليل أفضل من القيام في أول الليل. فعمر لما قال نعمة البدعة هذه لم تكن بدعة بمعنى أنها أمر مستحدث يخالف ما شرعه الله بل هذا أمر يوافق ما شرعه الله. فهذا الذي بأجله قال الشافعي البدعة بدعتان بدعة فيها مخالف لأمر الله تبارك وتعالى كالذي تلعب الخوارج تلعب الرافضة تلعب المرجئة تلعب فهذه بدعة مخالفة لأمر الله وبدعة لا تخالف أمر الله كما فعل عمر. فعمر يعني الابتلاء إنما هو جمعهم كلهم على قارئ واحد بس هذا لكن هذا ليس فيه مخالف لأمر الله وإنما هذا فيه يعني داخل في أمر الله لأن الله أمر بقيام الليل ويسند في قيام الليل الجماعة لكن بدل ما تكون جماعات متفرقة خلت في جماعة واحدة بس. فالذي عمل عمر هو أن يكونون جماعة واحدة بدل ما يكونون جماعات متفرقة. فهذا الشافعي قال إن هذه بدعة لا تخالف أمر الله. الحمد لله رب العالمين.